Waislamu wengi au ahlu sunna wengi wanakosa elimu ambayo inaweza kuondoa shubuhat au shahawat, kiasi ambacho unakuta muislamu ikija shubha ndogo ya mtatiza na akaingia katika utata na bid'a na dhulumat. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu msingi wa jengo lake ambalo ni Uislamu haujajengeka katika msingi madhubuti, kama alivyoeleza Allah, faman asasa bunyanahu ala taqwa min Allahi khairun, afaman asasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu ala shafa jurfin haq. Hivi yule ambaye ataasisi jengo lake kwenye msingi wa takwa wa madhubuti kabisa na ridhaa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kheri, au yule ambaye ataasisi jengo lake kwenye misingi ambayo iko kwenye mabonde ambayo yanaweza kuanguka katika mito mbalimbali yakampeleka mpaka jahannam iyadhan billah, la shaka wa kwanza ni kheri. Miongoni mwa hiyo misingi madhubuti kabisa ni suala la kusoma Uislamu wako itikadi sahihi, kwa sababu leo zapatikana shubha tata ambazo zawatatiza Waislamu. Wa min turuki itharati shubuhat, miongoni mwa hizo njia da'watu ila alwahda, ni kulingania katika umoja. Sisi sote ni kitu kimoja, la shaka hii ni shubha. Au da'watu ila alhurriya, hurriyatu aladyan walmu'taqad walra'i walfikr, da'wa ya kwamba watu wana uhuru wa rai, wana uhuru wa fikra, uhuru wa misimamo, watu wapeana uhuru, hakuna haja ya kusemana. Hii ni shubha ambayo imewavaa wengi katika Waislamu, nayo ni kwa sababu msingi wake hauko madhubuti. Vipi umoja na watu ambao wanawatusi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladhina jahadu bi amwalihim wa anfusihim, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala anasema ulaika hum sadiqun, wale ambao walitoka hali ya kuwa wana majeraha, lilladhina stajabu lillahi min ba'di ma asabahum alqarh, baada ya kupatwa na majeraha wakaitikia wito wa jihadi, wakatoka tena, wakitoka katika vita aljihadi tilu aljihadi, vita baada ya vita, sahaba wakaitikia wakaenda tena. Farrafidhatu kadhalika alibadiyya, rafidha na maibadi, kusoma vitabu vyao utayaona matusi ya wazi kwa masahaba, na allanu na attanu, laana na tani kwa masahaba radhiallahu ta'ala anhum. Alafu mtu asema kwamba sote ni Waislamu, sote ni kitu kimoja, kwa nini nyinyi mwawasema hawa? Dawa ya hurriyat aladyan walmu'taqad ni dawa fasida. Yani anayemtusi Aisha asema Aisha ni mzinifu, tumpe udhuru tukae naye tuishi naye kwa sababu ni mwenzetu eti. Wallahi lau akatusiwa mama yako, hauwezi ukamnyamazia yule aliyemtusi mama yako, uko tayari kumwaga damu yako kwa sababu ya kuidifai nafasi na heshima ya mama yako. Lakini Aisha ni bora kuliko mama zetu na wazazi wetu. Angalia ghafla iliyowasibu Waislamu, wa hadha baada dhaafi al-asas, baada ya udhaifu wa msingi, msingi wa Uislamu kusoma itikadi sahihi. Ukisoma vitabu vya ibadhia, mfano kitabu cha mufti wa Omani alichokiita al-istibdad, vipi anawapani masahaba aliyun radiyallahu ta'ala anhu wa yatabarrauna minhu, kadhalika al-qamus, qamus al-sharia, vitabu vya maibadhi vikiwatusi na kuwakejeli masahaba Muawiya, Uthman, na wakijiweka mbali na hawa masahaba. كذلك الحق الدامر كتاب شاكي مفتي وعماني أمجاز ما تنسي كما صحابة نأتقادي كما الله سبحانه وتعالى حزم ونزي نهاته ونكان سكي قيامة ليه مسلم واسمى هوا لوزيت سيسي نوت وموجة يولى أمبايا أنا متوسي عثمان أنا متوسي علي بن أبي طالب ويتبرأ منه ناقج تنغن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ناك متوسي عائشة ويأنا كواني نقويته كلا والله أيها زكاني كذلك لو مسلم جنغو لو إسلام واكي ونقويني مذبوتي asinge thubutu kushirikiana na Wakristo kwenye sherehe zao, kwa sababu hao Wakristo wao wanasema Allah subhanahu wa ta'ala amejifanyia mwana, waqalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahman walada, majabali yanakurubia kupasuka na ardhi كذلك السماوات من جوز برموكي بسبابه يا مدايك والله أنا مهنا بسم الإسلام وأنباه مسنجي واكي نغايفو وتكوت أنا شركيانا نوى كريستو نايا أنا عندك كتمت نوياك وموجة وكفرهية كريسماس نشري بالبال وين بسبابه أنا ضعف كتمسنجي وإسلام واكي والله لو مسنجي واكي لكو مذبوت أكوسوما وإسلام واكي صحيحي أسنجي ثبوت كفاني هيدو أنك كان بالي كذلك هوا أمباو يشجعون الألعاب أو مبيرة هي ولو أنا أفرايكي مبيرة أنا وكتنغازة نكو الشجيش وشزاجي أمباو نوى كريستو بيا هوا نكو سبابو مسنجي ياوني مبوف وسبابو الله نسيما إن شر الدواب عند الله الذين كفروا ونعم وبايا بين الله نما كفار يتوشى الكفير وميسي ويكم تكيه فوعجبا ما جابوا له وقد كان وإسلام متوتوا وكيوما وكإسلام وأنا سمع لو نجيكوا منام جميمي نسيجي وليه وانا منام يوت نجي وليه وانا ميسي جهل وضلال wengine wakifurahikia na wakisema kwa sababu ya kufuru yao wanakasirika, huyu ni Muislamu anaswali na Waislamu. Kwa Muislamu atakana afikie mahala asome Uislamu wake atambue, na wala isimhuri Uislamu nafasi aliyoifikia yeye, imana mali au anaheshima, anaheshimiwa na watu, akaacha kusoma Uislamu wake. Uislam watakikana wewe uvumilie, utahamali mashaka tabu zinapatikana katika kusoma Uislamu, na ujitahidi kusoma Uislamu wako wewe, kwa sababu ndio asas msingi madhubuti. Ametaja Imam al-Bukhari katika jamii yake hadith ya Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما موسى قائم في بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال يا موسى هل هناك رجل أعلم منك على وجه الأرض؟ قال لا. فأوحى الله إليه بل عبدنا الخضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية فقال له إذا فقدت الحوت فرجي فإذا رجعت فستلقاه. نتوما عليه الصلاة والسلام أنا يليز خباري يا نبي موسى ألبو سماما خطيبو كبني إسرائيل أكجمتك مؤمية جيوكو أمبايا أنا فهمو كلكو ويوه أكسما سيداني أكونا الله كمؤمية يوكو مجاوك الخضر موسى كولي زنجية يكوين أفاكي الله كمؤمريشا achukue kikapu, achukue na samaki na zadi, aende pale atakapomkosa samaki wake, akirudi atamkuta al-Khidr. Ibn Hajar al-Hafidh anasema wa hadha al-bab ma'qud li-targhib fi tahammul al-mashaqqati li talab al-ilm وأن موسى لم يمنعه بلوغ سيالة المحل من طلب العلم. ملango huu na hadithi hii inaashiria kwamba ni jambo bora mtu kujitoa kwenda kutafuta elimu na kuvumilia juu ya taabu za kusoma. Na Musa alayhi salatu wasalam hakuzuiliwa na nafasi yake kwenda kuisoma elimu sahihi, pamoja na nafasi yake ya heshima, nafasi ya juu, akatoka kwa ajili ya kutafuta ile elimu ambayo ameiendea kule. Aqulu ma tusma'un walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الإسلام. لقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الإمام البخاري متج حديث ابن عباس أنا سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي ولا نخلص إليك إلا في شهر الحرام. عبد القيس walikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sisi tutoka sehemu katika kabila la Rabia na wala hatuwezi kukufikia wewe isipokuwa ndani ya miezi ya haramu, kwa sababu al-Quraysh wametuzuia sisi na wewe kuonana mpaka miezi hii ya haramu. Kwa hiyo tumekuja kwako ya Rasulullah, fa'allimna nu'allimu man wara'ana, tufundishe tukawafundishe na sisi wale ambao tumewaacha majumbani mwetu. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in, akasema rasul na kuamrisheni manne na kukatazeni manne. Amurukum bil iman billah, fa fasara alayhim fa qala shahadatu an la ilaha illa Allah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. ثم عليه الصلاة والسلام أقوى فنديشة ومؤمنة ألي وأمرشة الإيمان بالله هاي موت يتاج لكن أقوى قتاز مؤمنة ambayo ni vyombo vilikuwa vikitumika kutengenezea pombe, adubba walhuntam walmiqyar walnaqib. Hii hadithi ya sheria, namna gani masahaba walikuwa wana hirsi ya kwenda kuitafuta elimu ambayo inakuwa ni msingi wa kutengeneza Uislamu wao. Wewe umeingia kwenye Uislamu, yatakikana usome misingi ya Uislamu, usome itikadi sahihi ili iwe ya kulinda wewe na shubha mbalimbali. Wewe uko ndani ya Uislamu, umeingia kwenye sunna. Muislamu atakikana usome Uislamu wako wewe, usiridhike kwamba wasali pekee alafu zikija shubha za kutatiza wewe, kwa sababu msingi wako ni mbovu. Tuhitimisha na hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithi ya Imran ibn Husayn. أنا سامع إني جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه بنو تميم فقالوا يا رسول الله جئناك، فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله. بنو تميم ولفيككم تومي صلى الله عليه وآله وسلم أكوا أنبيا مفيك شكوين بشارة، وكسمى توبة يا رسول الله ومتبشرية. فجاء أهل اليمن وكجوات ويمن، فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قبلنا يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين. وات ويمن وكأبيوا ikubalini bishara, kwa sababu hawajaikubali Banu Tamim. Wakasema tunaikubali ya Rasulullah, kwa sababu hawakuikubali Banu Tamim. Sisi tumekuja kwako tusome, walinasalaka na awali al-amr, na ili tukuulize mambo makubwa kabisa, jambo la mwanzo, alikuwa wapi Allah kabla ya kuumba mbingu, kabla ya kuumba arsh as-samawati? Akawaambia kana Allahu ala ma kan, alikuwa Allah alipokuwa kisha akaumba arsh, akawa juu ya arsh kisha akaumba samawati sabi wal ardhin. Masahaba walikuwa wao baada ya kuingia kwenye Uislamu wanakwenda kutafuta elimu ya kuthibitisha Uislamu wao, lakini wewe Muislamu wa leo waridhika na hali hiyo uliyokuwa nayo? Bali wako wengine anaweza akasilimu pia, anataka wakati huo huo awe mzungumzaji kwenye misikiti ya Waislamu, eti kwa sababu alikuwa ni mzungumzaji kule, alikuwa ni pasta padi, ataka azungumze pia kwenye misikiti na yeye bila kusoma. Au Muislamu ambaye hajausoma Uislamu wake na yeye amekaa ataka kuzungumza Uislamu, na ukimwambia hili jambo ni haramu, hawa ni makufaru, haifai kuwashabikia, anasema la, nyinyi mna shida, nyinyi mna matatizo, na akazungumza maneno mengi. Vijana wengi hawakiwaambia, kwa sababu anadhani ndio Uislamu wake. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika Uislamu na atusamehe madhambi yetu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, walhamdulillahi rabbil alamin.